ملخص كتاب حكايات نفسية من أخضر.com لمؤلفه الدكتور عادل صادق. يعرض لنا الدكتور عادل صادق مزيجاً من الأمراض النفسية والعقلية، ويشرحها تفصيلياً بصورة دقيقة حتى يستطيع كل شخص أن يتأقلم مع حالة المريض الذي يعيش معه. فهذا الكتاب يساعد أهل المرضى وأصدقائهم أكثر من كونه مساعداً للمرضى أنفسهم، إذ إن هدف الكاتب هو بيان معاناة المرضى وحاجتهم إلى التفهم والاحتواء، ولكن بالطبع لكي يتحقق هذا التعاطف علينا أولاً أن ندرك أعراض كل مرض. أولاً، خطورة القلق والمرض النفسي. إن مفهوم الطب النفسي ما زال يعاني جهلاً في إدراكه، حتى عند الأشخاص المثقفين نجد فيه التباساً وتشويشاً، وبهذا يتضرر المريض غالباً بصورة واضحة، بل ويتفشى المرض النفسي دون اعتبار لمدى حدته. ونتيجة لذلك نرى كثيراً من المرضى الذين يخجلون من زيارة الطبيب النفسي بسبب هذه النظرة الظالمة من المجتمع، مع العلم أننا جميعاً معرضون لهذه الاضطرابات ولا نملك مناعة تجاهها. وقد تأخذ الأمراض النفسية طابع المرض العضوي، لذا نجد كثيراً من المترددين على العيادات يعانون أمراضاً نفسية في الأصل تؤثر فيهم عضوياً بالتدريج، فيأتي اضطراب القلق بدوره ليجعلك طوال الوقت خائفاً من المجهول، وتتحول إلى شخص عاجز يعيش في تعب ووهن، تأوي إلى فراشك من أجل أن تنام، ولكن ومهما كنت مجهداً ستظل عيناك ساهرتين قلقتين من اللاشيء، وقد تزداد ضربات قلبك وتندفع الدماء إلى وجهك، وترى نفسك ترتجف خوفاً وتتعرق بغزارة، كل هذا وأنت تعاني وحدك. ومريض اضطراب القلق يكون خوفه بعيداً عن الظروف والمؤثرات، وتبدأ الأعراض الجسدية المؤلمة بالسيطرة عليه، بل ويصبح معرضاً للأمراض العضوية المتعددة، وهذا كله بسبب حالات القلق التي تنتابه. فعلى الرغم من أننا جميعاً معرضون للقلق الذي يعتبر شعوراً صحياً بالأساس، فإن هذا القلق إذا زاد عن حده يعيق صاحبه عن العمل وعن ممارسة الحياة الطبيعية بسبب الأرق وفقدان الشهية وعدم التركيز وارتفاع ضغط الدم والآلام العضوية. وقد يكون اضطراب القلق مصاحباً لبعض الأمراض النفسية مثل الوسواس القهري والاكتئاب والفصام. ثانياً، الوسواس القهري والاكتئاب. الوسواس القهري هو صورة أو رغبة اندفاعية تسيطر على ذهن المريض وتكون خارجة عن سيطرته، ما يجعله يعاني الاكتئاب والقلق، لأن المريض يشعر أنه مسلوب الإرادة، وهذا المرض متفاوت في درجاته، ويمكن علاجه بالعقاقير، كما أن العلاج السلوكي لا يقل أهمية عن الدواء، فالمريض يحتاج إلى التعاطف والمساندة بدلاً من السخرية والقسوة. أما المخاوف المبالغ بها فهي قريبة الصلة بالوسواس القهري، فالمريض يكون على علم بأن مخاوفه لا تحتاج إلى كل هذا الهلع، ولكنه لا يستطيع السيطرة على انفعالاته. وإن لدينا جميعاً أنواعاً من المخاوف، ولكنها أحياناً تصير مرضية بصورة ملحوظة، وقد يرجع الخوف المبالغ به من شيء معين إلى صدمات في الطفولة، ويمكن معالجة هذا الخوف المرضي سلوكياً عن طريق تعرض المريض للموقف أو الشيء الذي يثيره مراراً وتكراراً حتى يعتاد المريض مواجهته، لكي يكتشف أن خوفه لا أصل له ويتحسن بالتدريج. نأتي للاكتئاب المرض الأشد ألماً ومرارة لكل الذين مروا به. إن مريض الاكتئاب يقدر أبسط النعم لأنه جرب ألماً نفسياً لا يوصف، فهو يتمزق من داخله. إنه يقاوم الهواجس والتشاؤم والخوف والشعور بالذنب وتحقير الذات، وقد يصل إلى التفكير الانتحاري. وقد يحدث مرض الاكتئاب عن طريق وجود خلل في مخ الإنسان بسبب نقص مادتي السيروتونين والأدرينالين، بينما بعض حالات الاكتئاب قد تحدث نتيجة لظروف نفسية صعبة أثرت في الشخص، وقد يكون الاكتئاب مصاحباً لقطب آخر وهو حالة من الهوس أو المرح الشديد، وهذا المرح عبارة عن شعور بالبهجة المفرطة والنشاط الزائد والزهو، وربما يصاحبه إحساس بالعظمة، وتنعدم وقتها حاجة المريض إلى النوم على الرغم من تزاحم أفكاره وحركته الزائدة. وقطبا الاكتئاب والهوس نابعان من الوجدان، فنرى المريض يستمر في الهبوط والصعود بشكل دوري، ولهذا لا بد من الانتباه الشديد لجرعات الدواء التي يتناولها. إن هؤلاء المرضى في معاناة حقيقية ويحتاجون إلى الإحساس بهم. ثالثاً، أمراض الفصام والهستيريا والصرع. هناك أنواع من الأمراض النفسية يتم تداولها دون فهمها بدقة، مثل الفصام والهستيريا، بل وربما يخلط الكثيرون بين هذه الأمراض. إن الفصام مرض عقلي يؤثر في سلوكيات المريض كما يؤثر في بيئته والمحيطين به. إنه نوع من أنواع الانفصال عن الواقع، كأن المريض يعيش حالة خاصة به. فنجد مرضى الفصام يصفون أشياء غريبة ويرددون بعض العبارات التي لا أصل لها، مثل أشعر كأن أحداً يمشي خلفي ولا يتركني لحظة، وهؤلاء الناس يقرؤون أفكاري ويتآمرون علي، وأخي يساعد أصحابه على الخلاص مني. وكثير من هذه الخيالات التي لا تمت للواقع بصلة، فمريض الفصام يرى ويسمع ويعتقد أشياء لا وجود لها. أما الهستيريا فهي مرض نفسي وليس عقلياً، وتكون كالهروب من موقف معين أو عدم القدرة على مواجهة الصراعات، فينفصل المريض عن واقعه بفعل شيء مغاير تماماً لشخصيته، كأن يتحول بشكل مؤقت إلى شخصية أخرى، أو يفقد الذاكرة وينسى شخصيته الأصلية. بل وقد تتمثل أعراض المرض في بعض الظواهر العضوية، وتعتبر شدة الكبت مولدة لهذه الأعراض الهستيرية. ولهذا فإن دراسة الدافع الخفي الكامن وراء هذا المرض ضرورية جدا، فالعامل الذي يغمى عليه دون سبب في أثناء عمله ربما هو غير مرتاح مع مديره، والزوجة التي تتقيأ كلما اقترب منها زوجها ربما هي لا تحبه. هذه كلها دوافع لا شعورية لابد من دراستها لكي نساعد المريض على التكيف. ونأتي للصرع الذي ينشأ بسبب خلل في كهرباء الدماغ، وهو يأتي على صورة نوبات مؤقتة ثم يرجع المريض بعدها طبيعياً. هذه النوبات تجعل الشخص يخرج عن وعيه وإرادته كأنه غير موجود، وربما يتصلب أو يتشنج ويصرخ ثم يدخل في غيبوبة بسيطة. وتختلف أعراض النوبات من مريض إلى آخر، ولكنه عندما يفيق يشعر كأنما كان في حلم. إن لهذا المرض كثيراً من الأدوية، ومع انتظام العلاج قد تختفي النوبات تماماً. رابعاً، كن رحيماً بالآخرين. إننا جميعاً نحتاج إلى العطف والحنان في هذه الحياة، فما الضرورة التي تجعلنا يقسو بعضنا على بعض لدرجة أن نتسبب لإنسان في مرض نفسي؟ فهناك أناس يلقون بكلمات مسمومة للغاية، وإن كلمة واحدة قد تعبر إلى قلب إنسان وتصيبه في مقتل، بل وقد تفتك بأجهزة جسده كلها. نعم، كلمة واحدة فقط تستطيع أن توقف قلب الإنسان عن العمل، ويمكنها أن تتسبب له بجلطة. فالكلمة حين تصل إلى مراكز الإدراك تهز كيان النفس، وقد تجعل الشخص مريضاً نفسياً، بل وقد تحوله إلى مريض عضوي أيضاً، إذ إن هناك ارتباطاً وثيقاً بين الأمراض العضوية والألم النفسي، ووقتها سيكون العلاج على الجانبين معاً حتى يتحسن وضع المريض. فحتى الإدمان الذي يعتبر مشكلة كبيرة، ونحن بدورنا نعتبر أصحابه من فئة المجانين والسيئين، يكون الدافع وراءه هو الألم، سواء كان الألم النفسي أم الجسدي، إذ إن المريض يبحث عن الخدر، لأن بعض الناس لا طاقة لهم على تحمل الشر من الآخرين، أو لا يستطيعون تحمل الضغوطات، لذا فإنهم يلجؤون للإدمان هرباً من القلق والخوف والاكتئاب. فالمريض المدمن لديه احتياج دفين للإحساس بحياة أفضل، وهو يستعين بأي شيء يقويه على التعامل مع الناس، وقد يصل إلى زيادة الجرعات ثم الانتحار، وهذا كله ناتج عن هروب من مواجهة المشكلات وفرار من المستقبل. والبعض الآخر قد يدمن عملية القمار، وقد يجعلهم القمار فاقدين للسيطرة، يلعبون ويلعبون حتى يفقدوا أموالهم كلها. وهذا التكرار عرض لمرض نفسي في الأصل، فبعض حالات المقامرين تحتاج أيضاً إلى العلاج. إن الأمراض النفسية يتعدى أثرها حتى يصل إلى الأطفال، فقد نرى طفلاً لا يرغب بالحياة، وقد نرى طفلاً آخر دائم الفزع، وقد نرى طفلاً ثالثاً يتألم ويبكي طوال الوقت، وقد يتحول طفل بريء إلى عدواني. وهنا وفي هذه الحالات لابد أن نعي أن حاجة الطفل تكون إلى الحب وليست إلى قطع الحلوى، فالطفل يحتاج إلى الأمان والجو الأسري الدافئ والقبول والرعاية، بدلاً من كثرة الشجار والضغوطات الهائلة داخل المنزل وخارجه. خامساً، الهوس المؤلم لصاحبه. قد يصاب البعض باضطرابات هوس نحو أشياء معينة، مثل هوس نزع الشعر، أو هوس السرقة، أو هوس الحب. فهوس نزع الشعر يتمثل في إيذاء الذات، فنجد إحدى الفتيات تكرر نزع شعرها حتى تهدأ نفسها، إذ إن هذا الهوس قد يحقق لذة بالألم المصاحب له، وربما يكون قد نشأ بسبب رغبة دفينة في تحطيم الأشخاص الذين عانى الشخص بسببهم، كأنه يريد الانتقام منهم مطبقاً ذلك على نفسه. ولهذا لا بد أن نبحث عن الجذور العميقة التي تسببت في ذلك، لأن هذا يشبه نماذج إيذاء الذات الأخرى، مثل اضطراب السمنة والإفراط بالطعام واضطراب فقدان الشهية العصبي الذي ربما يتحول فيه الشخص إلى هيئة مومياء بسبب رفضه التام للطعام. أما هوس السرقة فهو يختلف تماماً عن السرقة المعروفة لدينا، فالسارق غالباً ما يترصد ويخطط وينوي، أما المريض المضطرب لا يبيت أي نية، بل يعاني كثيراً ولا يستطيع مقاومة رغبته الملحة في السرقة، لأنها تأتيه بشكل قهري، فهو لا يريد الشيء المسروق لذاته أصلاً، بل إن هذه الرغبة القوية تحقق له الحصول على أشياء يحارب بها فقده للمعنويات. ونأتي لهوس الحب الذي يشعرك بأن المريض أمامك يتوحد مع محبوبه، لأنه يصفه بأجمل العبارات وألطفها، ثم ما تلبث أن تكتشف أن محبوبه هذا كائن خيالي أو شخصية عابرة لا تبادله أي محبة أو مجرد شخصية مشهورة في التلفاز. وهذا ما يطلق عليه ذهان الحب، وفيه تعتقد الشخصية المريضة أن فلاناً يحبها ومغرم بها، بل وتبدأ بمراقبته واقتحام حياته دون أي مراعاة للحدود. وقد تنتج هذه الحالة تعبيراً عن رغبة دفينة بإرضاء غريزة ما في نفسية المريض، كالفتيات اللاتي يفتقدن حب الآباء مثلاً، فتختار الفتاة رجلاً تراه مثالياً وتسقط عليه عواطفها. وهناك تفسيرات عديدة لهذا المرض، منها أنه ربما يكون كباقي الأمراض العقلية، أي نشأ بسبب اضطراب في كيمياء المخ. سادساً، فقدت ذاتي، فمن أنا؟ قد يشعر الشخص بأنه غريب حتى عن ذاته، فيشعر أنه قد انفصل عن جسده، لذا نجده ينظر إلى نفسه في المرآة ليتأكد من كونه هو. نعم، لقد أضاع نفسه، لذا فهو يتأمل جسده ويتألم كثيراً لأنه قد فقد الألفة بينه وبين ذاته. وهذه الحالة تسمى باختلال الآنية، فالشخص الطبيعي لا يحتاج إلى أن يتأمل كل عضو وكل شعور وكل فكرة في نفسه ليتأكد من كونه هو. أما مريض اختلال الآنية فهو لا يشعر أن هذا جسده وأن تلك أفكاره. وهذا الاضطراب عرض من أعراض الاكتئاب، ويأتي لبعض حالات الوسواس، وقد يكون أيضاً بسبب القلق أو الإجهاد والضغوط المحاصرة للإنسان، أو حتى قد يصاب الإنسان به دون سبب، وتزول هذه الحالة فجأة كما تأتي فجأة. وربما هذا مما يشبه مرض اختلال الواقع الذي يتغرب فيه المريض عن البيوت والأصدقاء والشوارع والأهل. كل شيء يبدو غير حقيقي، لا شيء يربط المريض بالواقع، إنه خائف باستمرار ويشعر بالضياع والاغتراب عن كل شيء. وهذه الحالة تحدث أيضاً من الضغوط والصدمات، وتصاحب بعض حالات الصرع، كما أنها تحدث في مرض الاكتئاب، لأن الاكتئاب يحجب عنك النور في كل شيء حولك. وقد يحدث هذا الانفصال في الوجدان، فيعتقد الشخص أن الأشياء قد تغيرت واختلفت، ويتناقض وجدانه مع نفسه، فيظن مثلاً أن أطفاله قد استبدلوا بآخرين، وهذه الحالة تسمى بهذه الثنائية، وغالباً ما تصاحب الاكتئاب والفصام. بل وفي بعض الأحيان قد يرى الإنسان نفسه في هيئة وهمية، فلا يدري من هذا الذي يلاحقه، فهو يرى نفسه اثنين. وهذه الحالة نادرة وغريبة، وتعتبر رؤية ثنائية للذات قد تحدث مع بعض التوترات. وختاماً لهذه الحالات، فقد يشعر الإنسان بالعدمية، فيفقد معنى حياته تماماً، ويشعر بأنه قد انتهى من الوجود، وأن الحياة قد توقفت. وغالباً ما يحدث ذلك في مرض الاكتئاب الذي يكثر فيه عدم الشعور بالحياة. سابعاً، أمل الشفاء. في لحظة ما، ومن شدة معاناة الإنسان، من الممكن أن يقرر إنهاء حياته، أو ربما قد يقرر قرارات سوداوية نابعة من ألمه الشديد، لأنه يشعر أنه قد أصبح ثقيلاً على الآخرين، وليس عليهم أن يتحملوه بعد الآن، فيبدأ بقطع علاقاته وإيقاف أعماله، وهو متألم لهذه القرارات، ولكنه مستسلم تماماً. إن القرارات التي يتخذها الإنسان لابد أن تكون نابعة من عقل سليم ونفسية سوية، فالمرض العقلي والنفسي يؤثران في سلامة قراراتنا، كما أن المزاج السوداوي يجعل قراراتنا بائسة. لذا نقول للمريض تريث، ما زال هناك أمل بالشفاء، إن الحياة فيها الجمال الذي يستحق أن تعيشه مهما كنت مريضاً. إنك بحاجة إلى الحب والرضا والتفاؤل، ووسائل العلاج متنوعة وكثيرة، كما على الطبيب أن يكون مؤمناً بعلاجه بعد قدرة الله سبحانه وتعالى، وأن ينصت للمريض ويحاوره بلطف ولين. فوسائل العلاج أصبحت كثيرة ومتنوعة، من حيث العقاقير وجلسات الكهرباء والجراحة أو العلاج النفسي، مثل العلاج السلوكي أو الاجتماعي. المهم أن يعلم المريض بأن الأدوية عادة تعمل بعد أسبوعين كي لا ييأس بسرعة. أما العلاج النفسي البعيد عن العقاقير فالهدف منه هو كشف الصراعات الداخلية للمريض بداخل عقله الواعي وعقله الباطن، كما أن البيئة والمجتمع عاملان مهمان في حياة كل شخص، لأن المجتمع له تأثير في ظهور أعراض المرض النفسي أو العقلي عند بعض الناس ممن لديهم استعداد في الأساس، فهو كعامل تفجير للمرض، ولكن قوة الإيمان بالله والصبر والرضا من أهم عوامل الشفاء، إذ إنه مهما بلغ حد الظلام فإن رحمة الله تحيط بنا دائما. وختاما، ليس كل شخص قادرا على الشعور بالمرضى النفسيين، ولكن لماذا لا نصل بإنسانيتنا إلى هذا الحد؟ إن المريض يحتاج منك إلى أن تفهم أسبابه التي جعلته يعاني هكذا، وأن تبحث معه عن حلول لمشكلاته، وأن تحاول مواساته ومساندته باستمرار. لذا عليك أن تتذكر دائما أن أي شخص مريض ومضطرب هو بحاجة إلى الحب والأمان والقبول في المقام الأول.